السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم مرة أكلت فيها أكلة محترمة كده، وليكن بيتزا حجم كبير مع بيبسي كان من اللي قلبك يحبه، وحليت كمان بطبق رز بلبن ومليت معدتك على الآخر لدرجة إنك حسيت إنها هتتفرتك من كتر الأكل، وقمت بعديها قلت ده أنا إيه، مش هاكل حاجة تاني لغاية تاني يوم. لكن مفيش ساعة ولا اتنين وتلاقي نفسك واقف قدام باب التلاجة عمال تدور على أي حاجة تاكلها. طب فاكر آخر مرة أكلت فيها طبق فول فضلت شبعان بعدها قد إيه؟ فيا ترى ليه في أكلات معينة لما بناكلها بنفضل شبعانين فترة طويلة، وأكلات تانية مهما كلنا منها كميات بنجوع بعدها بفترة قليلة؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قبل ما نجاوب على السؤال ده محتاجين نعرف الأول إحنا بناكل إيه؟ جسم الإنسان علشان يقوم بالعمليات الحيوية الطبيعية كل يوم بيحتاج لقدر من الطاقة، حاجة كده زي بنزين العربية. الطاقة دي بقى الجسم بيكتسبها عن طريق الأكل، فلما بناكل وجبة معينة نسبة السكر بترتفع في الدم، وبيبدأ البنكرياس يفرز واحد من أهم الهرمونات في الجسم واللي هو هرمون الإنسولين. الهرمون ده بياخد الجلوكوز اللي في الدم ويوصله للخلايا علشان يتحول لطاقة، ولما الخلايا تتملي بالجلوكوز وتستكفى على الآخر، الفائض بيتحول لدهون بتتخزن في أجزاء متفرقة من الجسم، علشان يعني لو لا قدر الله اتعرضت المجاعة وما لقيتش حاجة تاكلها تمدك بالطاقة تلجأ للدهون دي وتحولها لطاقة. الخلايا الدهنية دي بقى لما بتتملي بتفرز هرمون تاني اسمه هرمون اللبتين، والمعروف باسم هرمون الشبع. الهرمون ده بيمشي في مجرى الدم لحد ما يوصل للدماغ، وتحديدا لمنطقة الهيبوثالامس أو منطقة ما تحت المهاد، فوقتها المخ يترجم على طول ان الخلايا استكفت من الطاقة وعندنا فائض كمان، فالدماغ تبعت اشارة على طول للبق تقول له كفاية كده بقى اكل يا حبيبي، ووقتها حضرتك بتحس انك شبعت. وهنا بنيجي لسؤال تاني، هل بقى كل الاكلات اللي بناكلها بيكون ليها نفس التأثير؟ لو بصينا على الاكلات اللي بتدخل جسمنا على مدار اليوم هنلاقيها متقسمة لتلات انواع رئيسية، بروتينات زي اللحوم والبيض، دهون زي الزيت او السمنة والمكسرات، كربوهيدرات زي الرز والبطاطس. كل نوع منهم ليه دور مهم جدا في الجسم، وكمان ليه تأثير مختلف على نسبة الإنسولين اللي البنكرياس بيفرزها، وأكتر نوع منهم بيأثر على نسبة الإنسولين الكربوهيدرات. وناس كتير فاكرة أن الكربوهيدرات دي هي المكرونة، الرز، العيش، البطاطس أو أي حاجة النشا واضحة فيها، لكن على عكس المتوقع الكربوهيدرات منتشرة في كل حاجة تقريبا، سواء كانت واضحة أو غير واضحة. والباحثين بيقسموا الكربوهيدرات لنوعين، كربوهيدرات بسيطة وكربوهيدرات معقدة، الاتنين بيتحولوا في الجسم لسكر، والاتنين بيحفزوا الانسولين، والاتنين بيدوا نطاق، بس الفرق بينهم في سرعة تكسيرهم في الجسم. الكربوهيدرات المعقدة زي ما هو باين من اسمها كده بتاخد وقت اطول علشان تتكسر، بما انها معقدة يعني، وده معناه انها بتحافظ على نسبة السكر في الجسم فترة اطول، وبناء عليه بتخلي الواحد يفضل شبعان فترة اطول. والكربوهيدرات دي موجودة في اغلب الاكلات الصحية اللي زي الرز او البطاطس او الشوفان، بالاضافه كمان لبعض انواع الخضروات والفواكه. اما بقى لو بصينا على الكربوهيدرات البسيطه هنلاقي انها موجوده في الدقيق، واللي بيدخل في صناعه كل انواع المخبوزات والمكرونات، وموجود برضو في منتجات الالبان، وضيف عليهم كمان اي حاجه داخل فيها سكر، سواء بقى سكر ابيض، سكر دايت، او حتى عسل. والنوع ده من الكربوهيدرات بيتكسر اسرع بكتير من الكربوهيدرات المعقده، وبالتالي بتخلي نسبه السكر في الدم تعلى فجاه، فالبنكرياس بيضطر انه يفرز انسولين اكتر علشان يلحق يلم الليله، ففجاه تلاقي نفسك عندك طاقه عاليه وشبعان، وهوب زي ما السكر علي بسرعه ينزل بسرعه، وتبدا تحس انك مهبط وعايز تاكل تاني حتى لو جسمك ما كانش محتاج للاكل ده. وبما ان الكربوهيدرات البسيطه عاده طعمها بيكون حلو، فهتلاقي ان اغلب الناس بيلجؤوا لها علشان يسدوا الجوع، فالسكر يعلى فجاه وينزل فجاه وتجوع تاني وتفضل في دايره مقفوله. أكبر مشكلة بتحصل في الموضوع ده إن لو الواحد استمر في أكل الكربوهيدرات البسيطة كل ما يحس بالجوع هيفضل البنكرياس يفرز إنسولين بكميات كبيرة، وبما إن خلايا الجسم ليها قدر معين من الطاقة وبتستكفى بعده، وبما إنك برضو بنسبة كبيرة بعد ما كلت البيتزا إياها رحت أنتخت على الكنبة ومعملتش أي مجهود تستغل بيه الطاقة دي، فالسكر اللي في الأكل ده بيفضل يتراكم في الدم هو والإنسولين ويصبه في الخلايا الدهنية، ومع الوقت تلاقي نفسك إما تخنت وإما حصل لك حاجة اسمها مقاومة الإنسولين، يعني جسمك ما بقاش مستوعب الإنسولين أصلا من كتر ما هو مرطرط في كل حتة. والحالة دي للأسف بعد كده بتتطور لداء السكري من النوع التاني عافانا الله وإياكم، وممكن كمان يحصل حاجة اسمها مقاومة الليبتين. احنا زي ما قلنا من شوية هرمون الليبتين ده هو اللي مسؤول عن إحساسنا بالشبع، فبما اننا بقى عمالين ناكل عمال على بطال اكلات بتعلي السكر وتوطي السكر فجأة، وهرمون الليبتين لما بيبعت اشارة ان احنا نبطل اكل ما بنسمعش كلامه، فبتفضل الدهون تنتج ليبتين لحد ما يحصل مقاومة زي مقاومة الانسولين بالظبط، والهرمون ما يعرفش يقوم بوظيفته، وبالتالي الدماغ بتبطل تبعت اشارة بالشبع، وده بيسبب ان الواحد يفضل جعان طول الوقت. هيطلع دلوقتي واحد يقولك وانا هفضل افصص كل اللي باكله واشوف هو كان كارب معقد ولا كارب بسيط، كارب اللي هي كربوهيدراتس يعني، ما طالما الكربوهيدرات هي اللي بتحسسني بالجوع ابطل كربوهيدرات خالص واقضيها بروتين ودهون. هقولك ان فعلا البروتينات اللي هتاكلها هتشبعك وهتبني عضلاتك وتخليك قوي، والدهون هتقدر تستخدمها كمصدر طاقة بديل للكربوهيدرات. اي نعم صعب شوية انك تحول جسمك للنوع ده من الوقود، لكن هتنجح. بس المشكلة ان النظام ده ما فيهوش اي جلوكوز، لان كرات الدم الحمراء مثلا بتحتاج الجلوكوز علشان تشتغل، ولان الجسم ماشي بمبدأ الجيش قالك اتصرف، هيروح يسحب الجلوكوز من العضلات، وده معناها ان جسمك في الحالة دي هيبدأ ياكل في نفسه، ومع الوقت حالتك هتبدأ تسوق. وعلشان كده النوع ده من الدايت اللي اسمه كيتوجينيك دايت او كيتو مش من المستحسن ان الواحد يفضل عايش عليه فترات طويلة. وانسب نظام من انظمة الاكل هو النظام المعتدل اللي فيه كل حاجة لكن باعتدال، المهم ما تعديش سقف السعرات الحرارية اليومي اللي المفروض تاكله، وبناء عليه ايوه انت للأسف مضطر تفصص اكلك وتركز في انت بتاكل كربوهيدرات معقدة ولا بسيطة. دلوقتي بقى بعد ما خدنا بالنا من اكلنا وبعدنا عن السكريات وقللنا كربوهيدرات بسيطة، هل كده بقى هنبطل نجوع بسرعة بعد الأكل؟ ولا في أكلات تانية ممكن تجوعنا؟ خلينا أسألك أنت سؤال، ليه السناكس المملحة اللي زي الشيبسي مثلا بتجوعنا ما بتشبعناش؟ هبسطها لك. سنة 2017 اتعملت دراسة على مجموعة من رواد الفضاء علشان يعرفوا تأثير الملح على جسمهم. القائمين على الدراسة كانوا متوقعين أنهم لما هياكلوا أكلات مملحة لمدة زمنية معينة إحساسهم بالعطش هيزيد، زي ما أنت غالبا توقعت بما أن الملح كتير. بس المفاجأة أن إحساسهم بالعطش قل، اللي زاد كان إحساسهم بالجوع. ولما حاولوا يفهموا السبب اتضح إن الجسم لما دخله كميات كبيرة من الصوديوم بدأ يخزن مية بكميات كبيرة، وبالتالي ما بقوش حاسين بالعطش، وبالتالي ما شربوش كتير، وده تسبب في إن المية الزيادة بدل ما تخرج من الجسم عن طريق البول كانت بتروح توصل الأملاح بس للبول وترجع تاني للجسم علشان يفضل محتفظ بيها وما يحصلوش جفاف. واللي بيخلي الجسم يتبع الألية دي في الحفاظ على نفسه هي مادة اليوريا، والمادة دي بتحتاج قدر كبير من الطاقة علشان تتصنع، وبالتالي الجسم هيحتاج أكل أكتر، وبناء عليه هتحس بالجوع كل ما زودت الملح في أكلك. ولاحظوا هنا أنا قلت كلمة زودت، لأن احنا برضو بنحتاج نسب من الصوديوم في جسمنا حسب عمرنا، يعني برضو مش المفروض نمنعه تماما. فاكر بقى البيتزا الكبيرة اللي كلناها في أول الحلقة وحسينا بعدها بالجوع؟ لو جينا بصينا على مكوناتها بالتفصيل هنلاقيها مليانة بالكربوهيدرات البسيطة، بالإضافة للملح اللي بيتحط في العجينة، بالإضافة للصلصة اللي بتتحط على وشها واللي غالبا فيها MSG واللي هي مادة محسنة للنكهات بتضاف لأنواع كتير جدا من الحاجات الجاهزة، وللأسف لما بتدخل في جسمك بتقلل حساسيتك تجاه هرمون الليبتين، وبالتالي انت ما بتحسش بالشبع قوي لو الأكلة فيها MSG. وعلشان كده كل الشركات بتاعت الأكلات المصنعة ومحلات الأكل السريع بيتعمدوا يضيفوا الحاجات دي لأكلاتهم علشان ما تشبعش بسهولة وتجوع أكتر فتطلب أكتر. في النهاية بقى الحل الوحيد علشان نتغلب على المشكلة دي هو أننا نتبع نظام صحي ومتوازن بيضم كل العناصر الغذائية، ونحاول نهتم أكتر بالأكل اللي بيرجع على صحتنا بالنفع وفي نفس الوقت يكون بدون إسراف، ونفضل دايما فاكرين أن المعدة هي بيت الداء. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس، اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه، اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.